بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: والمناسب من حيث شرع الحكم له أقسام. والمناسب من حيث شرع الحكم له أقسام. هذا تقسيم للمناسب باعتبار ما شرع الحكم له، والمقصود بما شرع الحكم له أي الحكمة المترتبة على شرعية الحكم. والمناسب من حيث شرع الحكم له، يعني المناسب من جهة المصلحة، المناسب من جهة المصلحة المترتبة على شرعية الحكم. ماشي. وإن شئت أن تجعل الأمر كما قال المحشي: هذا تقسيم للمصلحة المترتبة على التعليل بالمناسب. هذا تقسيم للمصلحة المترتبة على التعليل بالمناسب. المصلحة التي تترتب على التعليل بالمناسب منها مصلحة ضرورية أو مصلحة حاجية أو مصلحة تحسينية. يبقى هذا تقسيم لإيه؟ تقسيم للمناسب باعتبار ما شرع الحكم له، باعتبار المصلحة التي شرع الحكم من أجله. أو تقول هذا تقسيم للمصلحة المترتبة على شرعية الحكم وتعليقه بالمناسب. المناسب من حيث شرع الحكم له أقسام: ضروري فحاجي فتحسيني. أي المصلحة المترتبة على التعليل بالمناسب، المصلحة المترتبة على التعليل بالمناسب تكون ضرورية وتكون حاجية وتكون تحسينية. سهل كده الكلام؟ عطف بالفاء ليفيد أن كلا منهما دون ما قبله في الرتبة. نعم، الضروري هو أقوى المصالح، ثم يليه الحاجي، ثم يليه التحسين. قال: والضروري هو ما أي مصلحة، ما لكن هو موصوف مصلحة تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة. المصلحة الحاجية هي مصلحة تصل الحاجة إليها إلى حد الإيه؟ الضرورة. مفهوم هذا؟ وهو ما أي مصلحة تصل الحاجة إليها إلى حد الضرورة. قال لك: حفظ الدين. قال لي: حفظ الدين مصلحة، الحاجة إلى هذه المصلحة تصل إلى حد الضرورة. ومعنى حد الضرورة أنه لو فرض فقدها فسدت الحياة، فسدت الدنيا وفسدت الآخرة، فسدت الدنيا وفسدت الإيه؟ الآخرة. كحفظ الدين المشروع له قتال الكفار سواء كانوا محاربين أو مرتدين. المشروع كحفظ الدين المشروع له قتل الكفار مرتدين أو حربيين. ماشي. والمشروع له عقوبة الداعين إلى البدع لأجل حفظ الدين. قال: فالنفس أي حفظها كحفظ الدين، فالنفس أي حفظها المشروع له القصاص، المشروع له القصاص. طيب، نحن نريد أن نطبق ما كنا نقوله. إذا الله عز وجل فرض القصاص وعلقه أو وعلل هذا القصاص بالقتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان هو الوصف المناسب. ترتيب مشروعية القصاص على هذا الوصف المناسب اللي هو القتل العمد العدوان يحصل مصلحة هي حفظ الإيه؟ النفس. هذه المصلحة الحاجة إليها تصل إلى حد الضرورة، إذن هي مصلحة ضرورية. فالعقل أي حفظه، فالعقل أي حفظه المشروع له حد السكر. مفهوم هذا؟ فالنسب أي حفظه المشروع له حد الزنا. فالمال، طيب على وجه السرعة، حد السكر مرتب على على على شرب الخمر المسكر. تعليق هذا الحكم بالإسكار يؤدي إلى إيه؟ إلى حفظ العقل وهي مصلحة ضرورية. الزنا حد الزنا مرتب على الزنا يحصله مقصودا للشارع وهو حفظ الإيه؟ النسب، وهو مصلحة ضرورية. قال فالمال أي حفظه أي حفظه المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق. قال حد السرقة وحد قطع الطريق، حد السرقة مرتب على السرقة وحد قطع الطريق مرتب على قطع الطريق، وكلاهما يحصل مقصودا للشرع وهو حفظ الإيه؟ المال. والعرض أي حفظه المشروع له حد القذف، مفهوم؟ وهذا زاده المصنف كالطوفي، زاده المصنف كالطوفي من الحنابلة. وعطفه بالواو، وعطفه بالواو المصنف قال ايه؟ فالعرض فالمال والعرض، ما قالش فالعرض، وعطفه بالواو يعني عطف العرض على المال بالواو إشارة إلى أنه في رتبة المال، وعطف كلا من الأربعة قبله بالفاء لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة. ماشي، هذا مفهوم. قال ويلحق به أي بالضروري فيكون في رتبته مكمله. يبقى عندي مصلحة ضرورية ومصلحة مكملة للضرورية. قال فيلحق به ويكون في رتبته. قال لي كحد قليل المسكر، كحد قليل المسكر. قال لي حد قليل المسكر، هذا الحد المرتب على شرب القليل المسكر علته هو شرب المسكر الإسكار الذي في الخمر، فيحد على شرب المسكر. قال فإن هذا مكمل، لأن أولا شرب القليل من المسكر لا يسكر ولا يذهب العقل، ماشي. قال لي ولكن الحد عليه مكمل لحد للحد المترتب على شرب الكثير، فإن قليله يدعو إلى كثيره المفوت لحفظ العقل، فبولغ في حفظه بالمنع من القليل والحد عليه كالكثير. تفهم هذا؟ طيب أنتم فهمتم شيء؟ فهمتم أن شرب الكثير من الخمر يترتب عليه حد الخمر، وهذا يؤدي إلى حفظ العقل وهي مصلحة ضرورية. ألا حفظ شرب القليل من الخمر لا يذهب العقل ولا يسكر؟ قال لي ولكنه يؤدي إلى شرب الكثير، وشرب الكثير يفوت حفظ العقل، فبولغ في حفظ العقل فحرم قليله وكثيره، ووجب الحد على شرب القليل وشرب الإيه؟ الكثير. قال لي على شرب الكثير يحقق مصلحة ضرورية، وعلى شرب القليل يحقق مكمل المصلحة الضرورية. حفظ العرض هو في رتبة النسب، ولأن البعض بدل النسب يذكرون حفظ العرض وبعض المال. هو يعني إيه الشيخ المصنف رحمه الله جعل العرض يعني جعله إيه مستقل عن النسب. غيره من العلماء يجعلون حفظ العرض مكمل لحفظ النسب، يعني لا يذكر حفظ العرض كمرتبة سادسة، ولكنه يذكره كمكمل لحفظ الإيه؟ كحفظ النسب. وبعضهم يرجح حتى هذا الاتجاه، يعني بعض العلماء يرجح حتى من المحدثين يرجح هذا الاتجاه، إن هو ليس لحفظ العرض مرتبة مستقلة، وإنما هو مكمل لحفظ الإيه؟ النسب. نقول المصارع الخمسة. الخمسة. إذا قلت الخمسة يبقى تجعل العرض مكمل للنسب. قالوا الحاجي وهو ما، حد يقدر ما يعني مصلحة. مصلحة وهو ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حد الضرورة، أي مصلحة يحتاج إليها ولا تصل الحاجة إليها إلى حد الضرورة. قال لك البيع فالإجارة المشروعين للملك، طبعا كما تعلمون البيع يفيد ملك العين والإجارة تفيد ملك المنفعة. المشروعين للملك المحتاج إليه ولا يفوت بفواته لو لم يشرع شيء من الضروريات السابقة. ماشي. وعطف الإجارة بالفاء لأن الحاجة إليها دون الحاجة إلى البيع. طيب الكلام ده مفهوم؟ قال وقد يكون الحاجي في الأصل ضروريا في بعض الصور. وقد يكون الحاجي في الأصل ضروريا في بعض الصور كالإجارة لتربية الطفل. طبعا تربية الطفل هنا يعني نحن نطلق لفظ التربية على تنشئة الولد على الأخلاق الحسنة، بس ليس هذا المعنى هو المقصود هنا. المقصود هنا التربية أي التغذية. ماشي. كالإجارة لتربية الطفل أي لتغذيته، فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته لو لم تشرع الإجارة حفظ نفس الطفل. لنفترض أن هناك رضيع لا يوجد من يقوم عليه، فهذا الرضيع لا يوجد من يقوم عليه، فنحن نستأجر له من يقوم على هذا الطفل يغذيه ويرضعه. ماشي. قال لي طيب الإجارة في الأصل مصلحة حاجية، الإجارة تحقق مصلحة حاجية. قال لي لكن هنا في هذه الصورة تحقق مصلحة ضرورية، لأننا لو لم نستأجر امرأة لإرضاع هذا الطفل الصغير سيموت. هذا الطفل الرضيع لو لم نستأجر له امرأة ترضعه سيموت. ماشي. قال يبقى هنا الإجارة حققت حفظ النفس، وحفظ النفس مصلحة ضرورية. يبقى الإجارة في الأصل حاجية تحقق مصلحة حاجية، لكن في هذه الصورة حققت مصلحة ضرورية. طيب بعد أن تكلمنا عن الحاجي قال ومكمله، ومكمل الحاجي قال لي كخيار البيع. احنا قلنا البيع مشروع لتحقيق مصلحة حاجية. قال لي خيار البيع شرع لتكميل هذه المصلحة، لتكميل هذه المصلحة. قال لي كخيار البيع المشروع للتروي كمل به البيع ليسلم عن الغبن. أنا أشتري الشيء لكي أنتفع به، لكي يحقق مصلحتي، ولكن قد أشتريه وبعد شرائه بوقت قليل يتضح أنه ليس هو ذلك الشيء الذي يحقق مصلحتي، أو به عيب يمنع من الانتفاع به. فشرع الخيار ورد المبيع بالعيب ليسلم من الإيه؟ ليسلم من الغبن. عندك خيار مجلس، وعندك خيار شرط، وعندك خيار عيب. كل هذه أنواع من الخيار المقصود منها هو تكميل مصلحة المصلحة التي شرع من أجلها البيع. المصلحة التي شرع من أجلها البيع هو الملك الذي يحقق النفع. طب إذا اتضح أن هذا الشيء لا يحقق النفع للمشتري اللي يستطيع أن يرده عن طريق الخيار ويسلم عن الغبن. قال لي والتحسين وهو ما أي مصلحة، ما استحسن عادة. مصلحة تستحسن تحصيلها، هذه المصلحة وجودها يستحسن عادة من غير احتياج إليها. قال وهو ما استحسن عادة من غير احتياج إليه. أولا نحن لا نحتاج إلى هذا الأمر، بل هو مزيد يعني مزيد إيه؟ تزيين. يعني هو جيء به للتحسين والتزيين والترفيه. ماشي. فقال لي الضرورة حاجة شديدة تفسد الدنيا والآخرة بفواتها. ماشي. مصلحة عظيمة القدر جدا إذا فاتت تختل مصالح الدين والدنيا. المصلحة الحاجية مصلحة عظيمة أيضا، لكن إذا فاتت لا يختل بها، تختل بها مصالح الدين والدنيا. ولكن الإنسان يقع في الحرج ويقع في الضيق. المصلحة التحسينية هي مصلحة لو فقدناها لا يختل أمر الدين والدنيا ولا ندخل في الضيق والحرج، ولكن هي يؤتى بها لمزيد ترفيه وتزيين. قال لي وهو مستحسن عادة من غير احتياج إليه، وهو قسمان، هذا التحسيني قسمان، غير معارض، غير معارض القواعد الشرعية، غير معارض عنك إيه؟ غير معارض القواعد، غير معارض القواعد، أو غير معارض القواعد، تنفع الاثنين يعني، غير معارض القواعد أو غير معارض القواعد. قال لي إيه؟ قال لي كسلب العبد أهلية الشهادة، فإنه غير محتاج إليه، إذ لو أثبتت له الأهلية ما ضر. لو فرضنا أن العبد له أهلية الشهادة، والله لا يختل بذلك نظام أمر الدين والدنيا ولا ندخل في حرج وضيق. قال لكنه أي سلب العبد منصب الشهادة مستحسن في العادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم، بخلاف الرواية. ما معنى كلمة ملزم؟ ما معنى كلمة ملزم؟ الشهادة ملزمة، يعني إذا شهدت أنت علي بمال يثبت المال، إذا ثبت، إذا شهدت علي بالقتل يثبت القتل، فالشهادة ملزمة. إذا شهد رجلان أمام القاضي بأن زيدا قتل يحكم بالقصاص، إذا حكم رجلان بأن زيدا سرق المال قطعت يده، فهو الشهادة ملزمة. الشهادة إيه؟ ملزمة، بخلاف الرواية. ماشي، هم يقولون الشهادة تثبت شرعا خاصا والرواية تثبت شرعا عاما. شرعا خاصا نعني أن فلان تقطع يده، وفلان يختص منه، وفلان يقام عليه حد الزنا، وفلان يؤخذ منه المال، فالشهادة تثبت شرعا خاصا، هي ملزمة بخلاف الإيه؟ بخلاف الرواية، فهي تثبت شرعا عاما. قال لي بخلاف الرواية فإننا نقبل فيها رواية العبد، نقبل فيها رواية الإيه؟ العبد، لكننا لا نقبل إيه؟ شهادته. قال والمعارض وغير معارض للقواعد كسلب العبد. والقسم الثاني قال لي المعارض، المعارض للإيه؟ للقواعد. والمعارض للقواعد هو كالكتابة، فإنها أي الكتابة غير محتاج إليها. طبعا المقصود بالكتابة مكاتبة العبد، المقصود بالكتابة مكاتبة الإيه؟ العبد. وتعرفون أنتم مكاتبة العبد، ماشي، أن يدفع العبد ثمنه على أقساط، يعمل ويتكسب المال ويسد ثمنه إلى سيده على إيه؟ على أقساط أو نجوم. قال فإنها أي الكتابة غير محتاج إليها، إذ لو منعت ما ضر. والله عندي عدة طرق لإعتقر الرقاب وتحرير العبيد، فلو منعت الكتابة ما ضر. عندنا في كفارة الظهار نعتق الرقاب، وفي كفارة اليمين نعتق الرقاب، وفي كفارة القتل نعتق الرقاب، يعني لو منعت الكتابة. وفي العتق أن تعتق العبد عتقا خالصا بدون تخرب من الله عز وجل. إذ لو منعت ما ضر، لكنها مستحسنة في العادة للتوسل بها إلى فك الرقبة من الرق، وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص، لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر. لا، خارمة أحسن. خارم هو هادف صح؟ خارم يعني ايه؟ عندي قاعدة، هذا الأمر كالمستسلم لهذه القاعدة، يعني مخالف لهذه القاعدة، هو منها ولكنه مخالف لها، فهو مستثنى، فهو خارج منها، ماشي؟ خارم وخارق بمعنى واحد، ماشي؟ طيب خلي بالك من شيء، عندنا قاعدة شرعية تقول أنه لا يجوز أن يبيع الشخص بعض ماله ببعض ماله الآخر، لا يجوز للإنسان أن يبيع بعض ماله ببعض ماله الآخر. قال لي ولكن الكتابة هي بيع الشخص بعض ماله ببعض ماله الآخر ومع ذلك تجوز. قال لي لأن العبد ملك لسيده، وما يتكسبه العبد هو في قوة ملك السيد، فهو يبيع العبد المملوك له بمال العبد المملوك له أيضا، فهو بيع لبعض ماله ببعض ماله. قال إذ ما يحصله المكاتب، العبد المكاتب، في قوة ملك السيد له بأن يعجز نفسه. لو فرضنا مثلا أن هذا العبد بعد أن اتفق مع سيده على أنه يسد ثمنه على أقساط، فهذه الأقساط تستغرق مثلا سنة، وبدا للعبد بعد ذلك بعد أن عقد العقد مع سيده أنه لا يريد الحرية، يريد أن يبقى إيه؟ أن يبقى عبد، فهو يعجز نفسه. يعني يعجز نفسه، يذهب إلى السوق ليعمل ويرجع بلا مال، ويرجع بلا مال، يأتي وقت السداد ولا يسد، هو يعجز نفسه عن الكسب لكي لا يسد، لكي لا يتحرر، فالمال الذي دفعه قبل ذلك يكون من ملك الايه؟ من ملك السيف. مفهوم هذا؟ هو بأن يعني معناه إلى أن هكذا معنى يستغرق. إذ ما يحصل المكاتب، إذ ما يحصل المكاتب في قوة ملك السيد له، ماشي، بأن يعجز نفسه. يظهر لنا أن هذا المال صار في ملك السيد متى؟ إذا عجز العبد نفسه، هو دفع نصف ثمنه. لا، المعنى مفهوم السياق، بأن يعجز نفسه، أي إلى أن يعجز نفسه. أعجز عندنا بأن يعجز نفسه. بأن يعجز، أنا شايف التجديد أحسن، وممكن يعني أعجزه أي جعله عاجزا، صح؟ أيوة. وعجزه أيضا جعله عاجزا، يعني بمعنى واحد، ماشي. ماذا تريد يا شمر؟ أنا كنت يعني أرمي يعني إلى أن يعجز نفسه، إذا أعجز نفسه يكون ما اكتسبه لسيده. ويقصد هذا يعني، على الله ويقصد هذا، لكن الآن ظهر لي على نفس ال. نعم. يعني بإعجازه يعني تحول ما اكتسبه إلى سيده. إلى سيده. نعم. نعم. قال ثم المناسب، هذا تقسيم للمناسب باعتبار آخر. يعني احنا كنا نتكلم عن المناسب باعتبار المعنى الذي شرع، المعنى الذي شرع او المصلحة المترتبة على التعليل بالمناسب. كنا نقسم المناسب باعتبار المصلحة المترتبة على التعليل به، فكنا هناك مناسب، التعليل بالمناسب يحقق أحيانا مصلحة ضرورية، أحيانا يحقق مصلحة حاجية، أحيانا يحقق مصلحة تحسينية. لماذا أنا أكرر هذا الكلام؟ لماذا؟ يعني أقول لأن أحيانا على كل المستويات يعني مستوى الطلبة ومستوى الأساتذة نكرر كلاما ولا نفهمه, يعني نكرر كلاما ولا إيه ولا نفهمه, يعني مثل المناسب يعني إيه المناسب ضروري, إيه المناسب حاجة, يعني أنا أريد أن أقول أن التعليل بهذا المناسب يحقق مصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية. طيب الآن نحن نقول نقسم المناسب باعتبار آخر, فقال ثم المناسب من حيث اعتباره أقسام, أي من حيث اعتباره, قال يعني من جهة الطريق الذي دل على أن هذا الوصف معتبر في هذا الحكم. من الذي قال أن هذا الوصف معتبر في هذا الحكم؟ أحيانا النص هو الذي يقول هذا الوصف معتبر في هذا الحكم, أحيانا يأتي الإجماع فيقول هذا الوصف معتبر في هذا الحكم, أحيانا لا يوجد ما يسمى لا بالنص ولا بالإجماع, وإنما أقول أن الشرع اعتبر هذا الوصف مرة في جنس هذا الحكم ماشي, أو أن الشرع اعتبر جنس هذا الوصف في عين الحكم, أو اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم ماشي. يبقى هذا سنشرحه ونوضحه, بس المقصود عندي الآن تقسيم المناسب من جهة اعتباره, أي من جهة الدليل الذي دل على اعتباره. عندنا عنوان باعتبار الشارع له أقسام المناسب باعتبار الشارع له بنفس المعنى, من عندما النص هو الذي دل على اعتباره أو الإجماع الذي دل على اعتباره ماشي, يبقى الشرع هو الذي إيه اعتبر. العنوان عندك بيقول إيه؟ أقسام المناسب باعتبار الشارع له ماشي. باعتبار الطريق الذي دل على اعتبار الشارع ماشي, هي قريبة من نفس المعنى بس أنا يعني أظهر شوي. قال ثم المناسب من حيث اعتباره أقسام, لأنه إن اعتبر بنص أو إجماع, إن اعتبر عين الوصف في عين الحكم فالمؤثر, هذا الوصف اعتبره هذا الوصف اعتبره النص في عين الحكم, أو هذا الوصف اعتبره اعتبر الإجماع عين هذا الوصف في عين هذا الحكم, قال لي هذا يسمى بالمؤثر, هذا يسمى بالإيه بالمؤثر. مثال الاعتبار بالنص تعليل نقض الوضوء بمس الذكر, فإنه مستفاد من حديث الترمذي وغيره من مس ذكره فليتوضأ. أنا أريدك الآن أن تفرق بين من مس ذكره فليتوضأ, هذا نجعله من باب المناسبة. طيب لماذا لم نجعله من باب احنا قلنا من مسالك العلة النص والإجماع والإيماء, وبعد الإيماء ايه المناسبة الصبر, وبعد كده الايه المناسبة. طيب احنا ذكرنا النص وذكرنا المناسبة وجعلنا من مس ذكره فليتوضأ من المناسبة, طب لماذا لم نجعله من النص؟ هو نصه اللي من مسه, لماذا لا يكون هذا من باب التعليل الثابت بالنص؟ لماذا هو ثابت بالمناسبة؟ لا أفهم. لماذا لم نجعل هذا من قبيل لما قلت لك حرمت الخمر لإسكارها قلت لي هذا التعليل ثابت بالإيه؟ إنما جعل الاستئذان من أجل النظر قلت لي هذا التعليل ثابت بالإيه؟ بالنص ماشي. لكن هنا من مس ذكره فليتوضأ, هذا نص في الوضوء ولكن ومس في الحدث, هو بيقول لك من مس ذكره فليتوضأ, هو نص في أن الوضوء ينتقد بمس الذكر, هو ليس فيه ظاهر في قضية المس. اقتربت يعني, ليست الصيغة صيغة تعليل, ليست الصيغة صيغة تعليل, هو لو قال توضأ لأجل مس الذكر يبقى من النص. لكن الصيغة دي ليست صيغة تعليل, الصيغة هنا ليست صيغة تعليل, من مس ذكره فليه فليتوضأ. لكن الفاء فليتوضأ ليس هنا علية, هنا لا, دي مش مش مش فاء السببية, دي الفاء اللي هي تقترن بالجواب, مش فاء الفاء الأخرى اللي بتسمى بفاء السببية, لكن دي الفاء المقترنة بجواب الشرط. طيب أنا أقول لكم إن هذا الباب باب دقيق جدا, ماشي. من مس ذكره حتى قد يكون فاهم في يعني سهل تفهمه, لكن فيه دقائق يعني. من مس ذكره في اليطأ الصيغة ليست صيغة تعليل, والشارع هنا بالنص اعتبر مس الذكر وهو عين الوصف في نقد الوضوء وهو عين الايه الحكم. يبقى لو انت كنت تقول كده انتقد وضوءه لمس ذكره, فاقول لك ما الدليل على ان مس الذكر نقد الوضوء او يعلل به نقد الوضوء؟ تقول لان الشارع بالنص اعتبر عين هذا الوصف اللي هو مس الذكر في عين هذا الحكم اللي هو نقد الوضوء, ماشي. قال لي هذا يسمى بالمؤثر. يعني ايه ليه بالمؤثر؟ قال لي لان النص اظهر لنا ان هذا الوصف اثر في اثبات هذا الحكم, اثر في هذا الحكم. فهمتم؟ ومثال الاعتبار بالاجماع يعني الإجماع دل على أن هذا الوصف معتبر في هذا الحكم, تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر. تعليل ولاية المال, والله هذا الطفل الصغير متى أبوه وله مال, ماذا نصنع فيه؟ قال لي فلان يولى عليه. طب لماذا يولى على الصغير؟ قال لي لأجل صغره. طب ما الدليل على أن الصغر معتبر في إثبات ولاية المال؟ قال لي الإجماع. الإجماع دل على أن عين هذا الوصف الذي هو الصغر معتبر في عين هذا الحكم اللي هو إثبات الولاية على المال, إثبات الولاية على مال الصغير. فهمتم هذا؟ طيب وإن لم يعتبر عين الوصف في عين الحكم به مال. خلي بالك من شيء, أنت تعلل الآن. أولا التعليل لا يكون, التعليل لا يكون إلا عين الوصف في عين الحكم. يعني تعليل عين الحكم بعين الوصف هذا لا يكون الأمر إلا كذلك, ماشي. بس دي معلومة مهمة سينبني عليها ما يأتي. التعليل لا يكون تعليلا إلا تعليل لعين الحكم بعين الوصف. قال طيب لا يوجد نص ولا إجماع يقول أن هذا الوصف بعينه معتبر في هذا الحكم بعينه. قلت لك لو فرضنا أن نصا أو إجماعا دل, أنا سير معي خطوة خطوة, أنت تريد أن تعلل عين هذا الحكم بعين هذا الوصف والنص والإجماع لا يساعدونك على ذلك, لا يوجد نص يقول أن هذا الوصف معتبر في عين هذا الحكم, لا يوجد إجماع يقول أن عين هذا الوصف معتبر في عين هذا الحكم, ولكن الموجود هو نص أو إجماع دل على أن هذا الوصف معتبر في جنس هذا الحكم. أقول لك اعتبر أنت عين الوصف في عين الحكم لأجل أن الشارع اعتبر عين الحكم في جنس عين الوصف في جنس الحكم, يبقى تعليلك هذا ملائم لتعليل الشارع, تعليلك هذا موافق بين تعليلك وتعليل الشارع, ملائمة مجانسة موافقة. أنا اعتبرت العين في العين والشارع اعتبر العين في الجنس. فهمت هذا؟ أنا اعتبرت العين في العين والشرع اعتبر, أنا قلت عين الحكم عين الوصف, المرض اعتبر جنس الوصف في عين الحكم, قال لي أيضا تعليلي ملائم متماشي موافق لتعليل الشارع. طب أنا عللت أو أنا أعلل بهذا الوصف, أقول هذا عين هذا الوصف معتبر في عين هذا الحكم, وليس هناك نص ولا إجماع يدل على هذا الاعتبار, لكن وجدت أن الشارع اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم, قال لي يبقى أنت كده تعليلك ملائم لتعليل الشارع, هذا الوصف الذي عللت به بنقول عنه وصف ملائم, ملائم موافق لتعليل الشارع. فهمتم هذا؟ طب الأول, الأول اللي هو المؤثر النص والإجماع هو الذي اعتبر عين الوصف عين الحكم, سميناه مؤثر لأن ظهور تأثيره بالنص والإيه, ظهر تأثيره بالنص والإجماع. أدي دي صورة وانتهينا منها, ما هو عندي أربع صور, أدي دي صورة, صورة المؤثر. الملائم له ثلاثة صور, عين الوصف أنا أعتبر عين الوصف عين الحكم, ولكن لا يوجد إجماع ولا نص يدل على هذا الاعتبار, لكن وجدت النص والإجماع دل على أن الوصف اعتبر عينه في جنس الحكم, يبقى تعليلي أنا ملائم وموافق لتعليل الشارع, أو اعتبر الجنس في العين أو اعتبر الجنس في الجنس. ماشي؟ قال وإن لم يعتبر عين الوصف في عين الحكم بهما, أي بالنص والإجماع, بل اعتبر عين الوصف في عين الحكم بترتيب الحكم على وفقه, بترتيب الحكم على وفقه, حيث أي على وفق الوصف, حيث ثبت الحكم معه ولو باعتبار جنسه في جنسه. ايه الكلام دوت؟ بل اعتبر, لماذا اعتبرت عين الحكم عين الوصف في عين الحكم؟ تقول لان الشارع بالنص او الاجماع اعتبر عين هذا الوصف في جنس الحكم, العين في الجنس, العين في الايه, في الجنس. قال لي بل اعتبر بترتيب الحكم على وفقه, على وفق الوصف, على وفق الايه, الوصف. انا بقول, اقول لك هذا الحكم, هذا الحكم رتبه, ماشي, هذا الحكم وليكن جنس الحكم رتبه الشارع على عين هذا الوصف, ماشي. طبعا هم جنس الحكم يعلل بعين الوصف, عين الحكم يعلل بجنس الوصف, جنس الحكم يعلل بجنس الايه, الوصف. دي صور ثلاثة من الترتيب على الوفق, الترتيب على وفق الوصف. قال لي حيث ثبت الحكم معه, حيث ثبت الحكم, الحمد لله, بمعنى ايه؟ هذا الحكم عينا او جنسا, هذا الحكم عينا او جنسا وجد بالنص او الاجماع مع هذا الوصف عينا او جنسا, هي دي كلمة حيث ثبت معه, كلمة مهمة جدا لان هي تفسر كل ما يأتي, حتى انا ممكن اكتبها معك. أي ثابت بالنص أو الإجماع, ماشي, اعتبار هذا الوصف عينا أو جنسا في هذا الحكم ممكن بدل ما نجيبها بالترتيب نخليها جنسا او عينا، في هذا الحكم جنسا او عينا. اي ثابت بالنص والاجماع اعتبار هذا الوصف عينا او جنسا، في هذا الحكم جنسا او عينا. في هذا الحكم جنسا او عينا. فيوجد الحكم جنسا او عينا مع الوصف عينا او جنسا. دي كلمة حيث ثبت معه. فيوجد الحكم جنسا او عينا مع الوصف عينا او جنسا. قال لي ولو على غرار قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. قال لي طب ولو التمسنا افضل من الخاتم، يعني اذا كان خاتم من حديد يجزئ في المهر. قال لي لو كان المهر اعلى من ذلك يبقى مقبول من باب اولى. فهو يقول ولو كان طبعا اضعف المراتب ان يكون الشرع اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم، ويبقى من باب اولى لو اعتبر العين في الجنس او الجنس في العين يبقى من باب اولى احسن. فهمتم هذا؟ قال لي ولو، وهذا أدنى المراتب، ولو كان الاعتبار بالترتيب باعتبار جنسه في جنسه، باعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، أي جنس الوصف في جنس الحكم بنص أو إجماع، كما يكون باعتبار عينه في جنسه أو العكس كذلك الأولى من المذكور كما أشار إليه بلو. مفهوم هذا؟ هو بيقول لك ايه ولو كان الاعتبار بالترتيب باعتبار الجنس في الجنس. قال لي هذا اقل المراتب. قال لي كما يكون بما هو اولى من ذلك، وهو اعتبار جنس الوصف في عين الحكم او اعتبار عين الوصف في جنس الايه الحكم. قال لي المشار اليه بلو، لو لان لو دي افادت أن اعتبار الجنس في الجنس هو أدنى المراتب، فما فاقها من اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين من باب أولى، يقدم من باب أولى. فهمتم هذا؟ قال ولو كان الاعتبار بالترتيب. أنا برضك عايز أقول لك يعني إيه كلمة الترتيب. لماذا اعتبرت أنت عين الوصف في عين الحكم؟ تقول لأن الشارع رتب هذا الحكم، رتب هذا الحكم أو رتب عين هذا الحكم على جنس هذا الوصف، أو رتب جنس هذا الحكم على عين هذا الوصف، أو رتب جنس هذا الحكم على جنس هذا الوصف. الشارع هو الذي رتب ذلك بالنص أو الإجماع. دي كلمة معنى بيه ولو كان الاعتبار بالترتيب حاصل باعتبار جنسه في جنسه، أي جنس الوصف في جنس الحكم بنص أو إجماع، كما يكون باعتبار عينه في جنسه أو العكس الجنس في العين الأولى من المذكور. طب كيف أشار المصنف رحمه الله إلى أن المذكور أدنى مما ذكره الشارح؟ قال كما أشار إليه بلو، اللي هي بتفيد التقليل. ماشي، تفيد الايه التقليل. التمس ولو خاتما من حديد، ماشي، تصدقوا ولو بظلف محرق، ماشي، يعني رز السائل ولو بظلف، ماشي، محرق. مفهوم هذا؟ قال لي فالملائم لملائمته للحكم، فأقسامه أي الملائم ثلاثة. الآن أظنكم متصورين الأمر. أنا إيه اللي أنا قلت في الأول؟ إنه لا يوجد تعليل، لا يوجد تعليل إلا بأن تعلل عين حكم بعين إيه؟ وصف. والله إذا دل النص الإجماع على أن هذا الوصف عينا معتبر في هذا الحكم عينا، يبقى القسم الأول اللي هو المؤثر. طب لا يوجد نص ولا إجماع، لكن النص والإجماع موجود في أنه النص والإجماع موجود باعتبار عين هذا الوصف في جنس الحكم، أو النص والإجماع موجود باعتبار جنس هذا الوصف في عين هذا الحكم، أو النص والإجماع موجود في اعتبار جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم. أقول لك يبقى تعليلك أنت ملائم لتعليل الشارع، متماشي مع تعليل الشارع. قال طب الوصف الذي عللت به عين الحكم بعين الوصف، قال لي يقال له وصف ملائم لتعليل الشارع. خلاص كده. طيب يبقى أقسام الملائم كام؟ ثلاثة. مثال الأول أي اعتبار العين في العين، هيقول لك اعتبار العين في العين في كل الأمثلة. احنا قلنا لا يعلل عين الحكم إلا بعين الوصف، أي اعتبار العين في العين. طبعا عندك نص وإجماع على هذا الاعتبار؟ قال لي لا، لا يوجد نص، ولكن يوجد الترتيب. يعني الترتيب رتب الشارع عين هذا الوصف، أو رتب الشارع عين جنس هذا الحكم على عين هذا الوصف، أي بالترتيب. وقد اعتبر الشارع بالنص أو الإجماع، ماشي، هو اعتبر الشارع. طبعا في كل حالة، ممكن في حالة يكون النص، ممكن في حالة أخرى يكون إيه الإجماع. فأنا أذكر النص أو الإجماع من باب يعني إيه أن أحدهما هو اللي موجود. وقد اعتبر الشارع بالنص أو بالإجماع العين، أي عين الوصف في جنس الحكم، عين الوصف في جنس الإيه الحكم. مثال هذا إيه؟ لتعليل ولاية النكاح بالصغر، ده تعليلك أنت اللي هو لا يوجد عليه نص أو إيه أو إجماع. أنت تعلل اعتبرت الصغر وهو عين وصف في ولاية النكاح وهي عين حكم. المقصود طبعا إثبات ولاية النكاح، اعتبار الصغر في إثبات ولاية النكاح. أنت اعتبرت عين الوصف الذي هو الصغر في عين الحكم الذي هو ولاية النكاح. ما دليلك على هذا الاعتبار؟ هل يوجد نص أو إجماع؟ قلت لا، ولكن وجدت أن الشارع قال حيث ثبت معه، حيث ثبت الصغر، أو حيث ثبتت الولاية، حيث تثبت أي الولاية مع الصغر، حيث تثبت الولاية مع الصغر، وإن اختلف في أنها له أي للصغر أو للبكارة أو لهما. طيب نقراها تاني. وقد اعتبر الشارع بالنص أو الإجماع، هو اللي وقد اعتبر العين في الجنس. وقد اعتبر ديت أنا مبنيها للفاعل، هي مبنية في الكلام للمفعول، بس أنا بحب أوضح. بقول وقد اعتبر الشارع بالنص أو بالإجماع العين، أي عين الوصف في جنس الحكم، تمام كده، في جنس الحكم. مثال هذا إيه؟ قال لي تعليل ولاية النكاح بالصغر، قال لي الصغر وهو عين الوصف أنا اعتبرته في ولاية النكاح وهي عين حكم، حيث ستثبت ولاية النكاح مع الصغر، ماشي، وإن اختلف. هذا لا يعنينا الآن، بس هو من باب الإفادة. قال لي بعض العلماء قال لك ولاية النكاح من قال بعض العلماء الذين يثبتون ولاية النكاح لأجل الصغر بعضهم يقول ثبوت الولاية لأجل صغر الفتاة صغر البنت أو لأجل بكارتها وبعضهم يقول لا بل لأجل الأمرين معا الصغر والإيه والبكار قال لي هذا لا يعنيني الآن يعني هذا بس أمر إيه يعني للإفادة لكن لا يعنيني الآن الذي يعنيني الآن تعليل ولاية النكاح بالإيه بالصغر وإن قال البعض أنها للبكارة أو قال البعض أنها للصغر والبكارة معا ماشي قال لي وقد اعتبر أي الصغر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع كما تقدم أنا بقول كده إن الشارع اعتبر الصغر في ولاية المال بالإجماع قال لي طيب وولاية المال وولاية النكاح نوعان يندرجان تحت جنس واحد وهو الولاية يبقى الصغر معتبر في الايه في الولاية اللي هي في جنس الولاية والإجماع دل على اعتباره في المال فيعتبر أيضا فلو أنا اعتبرته في ولاية النكاح يبقى هذا متفق ملائم لتعليل الشارع فهمتم هذا؟ ومثال الثاني أي اعتبار العين في العين أنا أعتبر عين الوصف في عين الحكم طب هل معك نص أو إجماع على هذا الاعتبار؟ لا ليس معي طب ما الذي معك؟ قال لي معي الترتيب الشارع رتب بالنص أو الشارع طبعا والإجماع أظهر هذا الترتيب النص أو الإجماع الشارع رتب عين هذا الحكم على جنس هذا الوصف الشارع رتب عين هذا الحكم على جنس هذا الوصف قال وقد اعتبر الجنس أي جنس الوصف في عين الحكم مثال ذلك إيه؟ قال لتعليل جواز الجمع في الحضر حال المطر على القول به على القول إيه به لو فرضنا أنت مذهبك مثلا أنت تذهب إلى أنه يجوز الجمع في الحضر حال المطر هذا مذهبك أنت طيب هذا الحكم ثبت عندك ما هي علته أنت تعلل بالحرج أنت تعلل بالإيه بالحرج أنا أقول هكذا يجوز الجمع في الحضر حال المطر لعلة هي الحرج قال لي وقد اعتبر أي اعتبر الشارع بالنص أو بالإجماع جنسه أي جنس الحرج في الجواز يعني في جواز الجمع في السفر بالإجماع من عندي الحرج قد يكون حرج مطر الحرج قد يكون حرج سفر ماشي الحرج قد يكون حرج مرض مفهوم هذا قال لي جنس الحرج معتبر في الجمع في جمع الصلاة بدليل أن الشارع اعتبر جنس حرج السفر في إيه في في في جمع الصلاة في جواز جمع الإيه الصلاة يبقى جنس الوصف الذي هو الحرج معتبر في عين الحكم اللي هو جواز الجمع بين الصلتين اعتبار عين في العين هذا اعتبار من المجتهد صحيح واعتبر الجنس في العين هذا من الشارع اللي هو وجد في نص الإجماع أنا أوضحتها يعني. ما أنا بسألك هل معك نص أو إجماع يدل على اعتبار العين في العين قلت لي لا ولكن وجدت الشارع اعتبر العين في الجنس أو اعتبر الجنس في الإيه في العين ومثال الثالث أي اعتبار العين في العين اللي هو فعل المجتهد وقد اعتبر أي وقد اعتبر الشارع بالنص أو الإجماع الجنس أي جنس الوصف في جنس الحكم. مثال هذا لتعليل القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان حيث ثبت معه. وقد اعتبر جنسه أي جنس العمد العدوان في جنس الإيه؟ القصاص. خليني أشرح المسألة دي. قال لي جنس العمد العدوان جنس العمد العدوان يندرج تحته القتل بالمثقل والقتل بالمحدد، تمام كده؟ والعمد العدوان في إزهاق النفس والقتل والعمد العدوان في قطع العضو، يبقى العمد العدوان يندرج تحته إيه؟ القتل بالمثقل والقتل بالمحدد، إزهاق النفس وقطع العضو، ماشي، وأنواع الجراحات، كل ده يندرج تحت إيه؟ تحت العمد العدوان. قال لي عين جنس الوصف الذي اندرج تحته كل هذه الأشياء معتبر في جنس الحكم في جنس القصاص اللي هو القود، اللي هو القود في القتل بالمثقل والقتل بالمحدد وقطع العضو، يعني الجاني قطع يدك فتقطع يده، طب أزهق نفسك تزهق نفسه، فهمتم هذا؟ يبقى سواء كان القصاص يتعلق بالقود أو يتعلق بقطع عضو، ماشي، أو بخلع سن، هو كسر لك سنا نكسر له إيه؟ نكسر له سنا، فهمتم؟ يبقى جنس الوصف العمد العدوان اللي موجود في إزهاق الروح سواء كان بمثقل أو بمحدد أو في قطع عضو أو في كسر سن، كل هذا عمد عدوان. جنس العمد العدوان معتبر في جنس القصاص قودا أو قطعا أو كسرا، مفهوم؟ أنا طيب أنا دلوقتي بقول إيه؟ تعليل القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان، هل معك نص أو إجماع يدل على أن القتل بالمثقل مثبت أو معتبر في ثبوت القصاص؟ قال لي ليس عندي نص والإجماع، ولكن وجدت أن الشارع اعتبر بالنص والإجماع اعتبر جنس العمد العدوان في جنس القصاص، ماشي، وجدت ذلك في القتل بمحدد، وجدت ذلك في كسر السن، ماشي، النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح القصاص، وجدت ذلك في إزهاق الروح وفي قطع العضو وفي كسر السن، وقد اعتبر أي اعتبر الشارع جنس الوصف الذي هو جنس العمد العدوان في جنس القصاص، وقد اعتبر الشارع جنس الوصف اللي هو العمد العدوان، ماشي، اللي هو يشمل المثقل والمحدد وإتلاف العضو وكسر السن في جنس القصاص قودا أو إتلافا لعضو الجاني أو كسرا لسنه حيث اعتبر في القتل بمحدد بالإجماع، حيث اعتبر في القتل بالمحدد بإيه؟ بالإجماع، فهمتم هذا؟ وبهذا نقول قد انتهينا من ايه من قسم من هذا التقسيم من هذا الايه، لسه في تكمله بس يعني الان ان في مؤثر وقد انتهينا منه ويندرج تحته صوره واحده اللي هو ما ثبت اعتبار عين الوصف معتبر في عين الحكم بنص او اجماع، وعندي الملائم ويندرج تحته ثلاث صور، ماشي، ومثلا كل مثال ما ثبت باعتبار الإجماع يمثل المناسبة باعتبار ماشي، احنا عندنا نص او اجماع يعني الامثلة اللي اتيحت له هذه هي الامثلة، فيعني اذا ذكر اجماع لا يضر ان هو لم يذكر النص. ماشي، وان لم يعتبر اي المناسب النص والاجماع ثبت اعتباره معذرة المؤثر ثبت اعتباره بالنص او الاجماع، والملائم لم يثبت اعتباره بالنص والاجماع وانما ثبت بترتيب الشارع، ثبت اعتباره بترتيب الشارع الحكم على وفقه. ماشي، طيب اذا وان لم يعتبر اي المناسب لا بالنص ولا بالاجماع ولا بالترتيب، فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به، هذا يسمى النوع بالغريب، هذا الذي نحن بصدده الآن اللي هو الغريب يسمى بالمناسب الغريب، المناسب الغريب هو سيأتي ذكر هذا، سيأتي ذكر هذا التسمية. ما هو هذا المناسب الغريب؟ قال لي وصف مناسب، هو في بدء الأمر يهيئ لك أنه إيه؟ أنه مناسب، لم تثبت مناسبته، لم يعتبره الشارع، لم يعتبره الشارع لا بالنص ولا بالإجماع ولا بالترتيب. قال لي بل ودل الدليل على إلغائه، قال لي هذا يسمى، هذا النوع من المناسب يسمى بالغريب. طب أنت تسأل سؤال كيف يكون مناسبا وقد دل الدليل على إلغائه؟ أقول لك هو مناسب باعتبار ما يبدو لك أو يظهر لك في أول الأمر، في أول الأمر، في أول الأمر تظن أن الوصف مناسب، بعد إمعان نظر يتبين لك أن الشرع ألغاه ولم يعتبره. قال لي كما في مواقعة الملك، ماشي، المقصود بالملك دلوقتي أي ملك، هذا الملك جامع في نهار رمضان عنده ألف الرقاب، طب ما الذي يجب على المواقع المجامع؟ أن يعتق رقبة. قال لي أنا عندي ألف الرقاب، لو أعتقنا كل يوم في كل يوم رقبة يسهل الأمر علينا، ليس فيه إيه؟ ليس فيه مشقة. قال كما في مواقع فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم، هو الشارع عندما أوجب أوجب عتق الرقبة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال لي ما رأيك لو ابتدأنا مع الملك بوجوب صوم شهرين متتابعين، الرقبة لا تردعه لكن صوم شهرين متتابعين يردعه. قال لي هذا المعنى في أول الأمر مناسب، في أول الأمر إيه؟ ما هي لماذا شرعت الكفارة؟ للردع، للردع والزجر. قال لي وهو لا ينزجر بالرقبة ولكن ينزجر بصوم شهرين، خلاص أوجب عليه، أوجب عليه صوم شهرين ابتداء. قال لي فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الإعتاق، إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج. وقد أفتى يحيى بن يحيى المغربي ملكا جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين ابتداء، قال له لا العتق، انت لا العتق لا يجزئك، العتق لا يجزئك، لا يجزئك الا صوم شهرين متتابعين. ماشي، مع ان يحيى بن يحيى هو الملك يستفتيه، وكعادة الناس يتزلفون ويتقربون الى الملك، ويعني يستطيع ان هو يفتيه بالشرع ويوجب عليه ما اوجبه الشرع ابتداء، فيقول له اعتق رقبه، لا هو اراد ان يشدد عليه فقال له انت لا تجزئك الرقبه، انت تصوم شهرين متتابعين. لو كان هذا الملك في زماننا ربما افتاه المفتون بانه لا شيء عليه. انت يجوز لك ان تصنع ذلك لاجل مصلحه الرعيه، لا شيء عليك ولا ذنب عليك بل تساب على ذلك. قصدي وقد أفتاه يحيى بن يحيى المغربي قد أفتى ملكا جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا إلى ذلك، إلى ذلك المعنى المناسب، وأنه لا يرتدع إلا بالصوم. قال لي بس لو تأملنا، لكن الشارع ألغاه، ألغى هذا المعنى عندما لم يفرق بين الملك وغيره، ألغاه بإيجاب الاعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره. يبقى هذا المعنى الذي ظهرت لك مناسبته ابتداء زالت هذه المناسبة بعد التأمل. ماشي؟ ويسمى هذا القسم بالغريب لبعده عن الاعتبار. ماشي؟ وإلا هو كان الإمام الغزالي رحمه الله يعني احتد على يحيى بن يحيى المالكي وقال إن هذا من قبيل وضع الشريعة بالرأي، من قبيل وضع الشريعة بالإيه؟ بالرأي. الشارع أوجب العتق ابتداء، فلا يجوز لك أنت أن تخالف وتوجب عليه الصوم ابتداء، حتى ولو كان لا ينزجر بالعتق. والأمر منظور فيه أيضا يعني بعيد عن كلام الإمام الغزالي، يعني منظور فيه إلى مصلحة العبد، حتى أنت لو لم تنزجر لكن عتق الرقبة فيه مصلحة كبرى. ماشي؟ هذا الذي يكفي ولو واحدا من الناس. صحيح، وهذا كلام جيد، إن المعتبر هو حصول الانزجار في الجملة، كما كنا نقول في الدرس السابق ان ما شرع الحكم له قد يحصل قطعا بنسبه 100% وقد يحصل ظنا يحصل بنسبه 80%، هذا من هذا القبيل، يعني الناس ينزجرون بنسبه 70% او 80%، هذا يكفي، ليس الشرط ان ينزجر الايه الكل. هذا جيد، هذا جيد، هذا الكلام جيد، هذا يدل على شيء، ان الاصول كله يصب في اناء واحد، يعني بفهم الدرس السابق يساعدك على فهم هذا الايه الدرس. وان لم يدل الدليل على الغائه كما لم يدل على اعتباره، كيف هذا؟ انت اعتبرت عين الوصف في عين الحكم، هل هذا الاعتبار ثبت بنص أو إجماع؟ لا. طب هل ثبت بترتيب الشارع الحكم على وفقه بأن اعتبر العين في العين أو العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس؟ قلت لي لا. طب هل دل الدليل على إلغاء هذا الوصف؟ قلت لا. يبقى لم يدل الدليل على الاعتبار لا بالنص ولا بالإجماع ولا بالترتيب، ولم يدل الدليل على الإلغاء. ماشي؟ قال لي هذا ما يسمى بالمناسب المرسل. ربما قبل هذا الدرس لو سألتك ما معنى المناسب المرسل تقول هو الوصف الذي ما دل الدليل على اعتباره ولا على إلغائه، لكن أنت الآن عندك عمق في الفكرة، ما دل الدليل على اعتباره لا النص ولا الإجماع ولا الترتيب. قال لي فهو المرسل لإرساله أي إطلاقه، أي إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه. بس خلي بالك من شيء، أنا عندي الإطلاق المرسل يعني المطلق، والإرسال بمعنى الإطلاق. الإنسان عندما أقول الوصف المعتبر هذا قيد، الوصف الملغى هذا قيد، لكن هذا وصف أو مناسب ليس معتبرا وليس ملغا، يعني ليس مقيدا بالاعتبار وليس مقيدا بالإلغاء، فهو مناسب مطلق مرسل ليس مقيدا لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح. كويس، يبقى انت عندك هو في وصف مناسب او المصالح المرسلة او الاستصلاح، عشان بس لا تهول عليك المصطلحات. هو الذي فهمته الان اللي هو المناسب المرسل هو ما يعبر عنه البعض بالمصالح المرسلة او ما يعبر عنه الملكية بالاستصلاح. وقبله الامام مالك مطلقا. الإمام مالك استرسل في هذا الأمر، استرسل في المناسب المرسل، وتوسع في الأمر جدا، وتوسع في الإيه؟ في الأمر جدا. المناسب الذي نبحث في هذا الوصف، هل دل الدليل على اعتباره؟ لا. طب هل دل الدليل على إلغائه؟ لا. طب مالك يبني الحكم عليه، يبني الحكم إيه؟ عليه. قال لي وقبله الإمام مطلقا رعاية للمصلحة، رعاية إيه؟ للمصلحة. حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر. نأتي بالمتهم بالسرقة، سرقت لا لم أسرق، فيضرب إلى أن يقول سرق. ماشي. أحيانا يقتل حتى يقول سرقت. يضرب حتى القتل لكي حتى جوز الإمام مالك ضرب المتهم بالسرقة إيه؟ ليقر أو ليقر ماشي ليقر ماشي ليقر بالسرقة ليقر. قال لي طيب وما يفعله الإمام مالك من الاسترسال بالعمل بالمصلحة المرسلة؟ الشافعية لا يوافقونه عليه، ماشي لا يوافقونه إيه؟ على عليه. وعورض من قبل الشافعية بأنه قد يكون بريئا، وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء. ماشي. أنا ليس عندي يقين أنه مذنب، قد يكون بريئا وأضربه، وقد يكون مذنبا وأتركه. أنا بين مفسدتين، بين مفسدتين، بين مفسدة ترك المذنب أو ضرب البريء. قال لي بس أي مفسدتين أعظم؟ قال لي ضرب البريء مفسدة أعظم، فنحافظ يعني ندفع أعظم المفسدتين بارتكاب إيه؟ أخفهما، فنترك ضرب البريء وإن أدى ذلك إلى نترك ضرب البريء وإن أدى ذلك إلى إلى إيه؟ إلى ترك المذنب. وكاد إمام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير. ماشي. يعني إمام الحرمين اشتد على الإمام مالك، اشتد عليه جدا وأنكر عليه ما يصنعه من الاسترسال والعمل بالمصالح الإيه؟ بالمصالح المرسلة. ماشي. أي قرب من موافقته ولم يوافقه. موافقة مالك يعني عايز يقول إيه؟ إن من الناحية التأصيلية إمام الحرمين يخالف الإمام مالك، بس في الناحية التطبيقية إمام الحرمين يعمل المصلحة. قال لي بس الشيخ المحلي بيقول لي هو كاد أن يوافقه لكنه لم يوافق. لماذا؟ قال لي إن إمام الحرمين شرط في المناسب المرسل شرط لم يشترطه الإمام مالك. هذا الكلام في الحاشية. إمام الحرمين قال لك هذا المناسب المرسل يعمل به إذا كان شبيها، إذا كان شبيها بالمصالح التي اعتبرها الشارع. هذه المصلحة نعتبرها متى كانت شبيهة بالمصالح التي اعتبرها الشارع. الإمام مالك يعمل بالمناسب المرسل دون الشرط لهذا الشرط، أشبه أم لم يشبه؟ فهمتم هذا؟ يعني إمام الحرمين يقول هذه المصلحة تعتبر إذا كانت شبيهة بالمصالح المعتبرة بدون هذا الشرط اللي أنا أعمل بالمناسب المرسل أو بالمصلحة المرسلة. الإمام مالك يسترسل ويقول هذا الوصف أو هذه المصلحة التي لم يدل الدليل على اعتبارها ولا على إلغائها تعتبر لتحصيل المصلحة حتى ولو لم تكن شبيهة بالمصالح التي اعتبرها الشارع. يبقى هذا الفرق بين إمام الحرمين والإمام مالك رحمه الله. بالمناسبة ينسب إلى الإمام مالك وهذا ينسب زورا ينسب إيه زورا أنه أجاز إذا كان الناس في سفينة أو شكت على الغرق أجاز مالك إلقاء ثلث من في السفينة لإبقاء الإيه إبقاء الثلثين ماشي. هذا الكلام لم يقوله مالك ولا يعرف في مذهبه, يعني حتى المحققين من مذهب الإمام مالك قالوا بحثنا عن ذلك في كتبه وكتب أصحابه فلم نجد شيئا من ذلك, إن هو أجاز قتل الثلث إبقاء للإيه للثلثين. ماشي. فهذه الفتوى طبعا تستعمل خطأ في هذا الزمان, تستعمل خطأ في هذا الزمان, يقول مثل إيه. لكن هذا الفتوى يمكن يوجه في هذا الأصل يعني بسهولة يعني. هو لا يستطيع, يعني توجيهه صعب جدا. لماذا؟ يعني كل مخالف كل يعني مثلا مثلا هذه البلدة من بلاد المسلمين يقوم على أمرها حاكم معين, هذا الحاكم المعين يختلف مع ثلث الشعب فيقول أنا أقتل ثلث الشعب إبقاء للثلثين, بقاء هذا الثلث يؤدي إلى بقاء هذا الثلث يؤدي إلى موت الأمة, يدعي هذا فأنا أقتل ثلث الشعب إبقاء للثلثين. أنا أقصد إذا كان في السفينة ومعهم طوق النجاة يعني يلبسون طوق النجاة والثلث يرمى في البحر الذي ينجو يعني. على كل توظيفه هذا التوظيف يعني من العظائم في الدين. ماشي. يعني أنا الذي يعنيني يعني هل هذا نسب إلى مالك ونسب إلى مذهب مالك؟ طب المحققون قالوا لم نجد ذلك رواية عن مالك ولم نجده في كتب أصحابه, فالذي يعني الآن أن هذا مكذوب على الإمام مالك رحمه الله. نعم. قتل الثلث من يفرق بينهم؟ إيه؟ إذا جوز قتل الثلث من الثلث أو مفهوم؟ نسمع قرعة. هو سيقول لك في هذا الكلام أن الاقتراع على مثل ذلك لا يجوز. الاقتراع على مثل ذلك إيه؟ لا يجوز. طيب. وكاد ورده الأكثر من العلماء اللي هو المناسب المرسل ماشي مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره, كأن الإمام مالك رحمه الله يقول لك إيه, الإمام مالك ينظر في المناسب المرسل إلى جهة معينة وهو أن الشرع لم يلغيه, الشرع لو دلت الشرع لو دل الدليل من الشرع على إلغائه لألغيته, لكن لم يدل الدليل على الإلغاء وفي الوقت نفسه هو يحصل مصلحة, فما المانع أن نحصل تلك المصلحة والشرع ما ألغى؟ فالإمام مالك نظر في المناسب المرسل إلى عدم الإلغاء, الجمهور نظروا إلى عدم الاعتبار, لو اعتبره الشارع لاعتبرناه لكن الشارع لم يعتبره, يبقى إذن نحن لا نعتبره. فإحنا بنقول في المناسب المرسل هو ذلك المناسب الذي لم يعتبره الشارع ولم يلغيه, الإمام مالك نظر إلى عدم الإلغاء لك إذا لم يلغيه نعتبره, الجمهور قالوا هو لم هذا وصف لم يعتبره الشارع, إذا لم يعتبره الشارع يبقى لا نعتبره نحن. فهمتم هذا؟ الإمام الحرمين جعله هو كإقرار, الإمام الحرمين هو جعله كإقرار على هذا الاعتبار. إقرار إزاي؟ إقرار الشارع على هذا الاعتبار وعدم الإلغاء جعله كإقرار يعني. يعني كما أقول نعم قريب من هذا من أقول كذلك الحديث ما سكت عنه فهو عفو يعني. واستصحاب الغسل يعني مرات الغسل. خلي بالك من شيء. المناسب هنا يثبت حكما شرعيا. يثبت حكما شرعيا. قد يكون الوجوب. قد يكون التحريم. قد يكون القتل. قد يكون القطع. فإحنا لا نتكلم في الإباحة. إحنا نتكلم في دليل يثبت حكما شرعيا. قد يكون وجوبا. قد يكون تحريما. قد يكون قتلا. قد يكون قطعا. فهمني؟ فأنا أقول الجمهور يقول هذا الوصف ما اعتبره الشارع. فكيف أعتبره أنا؟ فيقول الإمام مالك لم يلغيه الشرع. فلماذا لا نعتبره؟ دي وجهة بس الإيه يعني يعني افهم وجهة قول مالك. هو نظر فيه إلى عدم الإلغاء. طب الجمهور نظر فيه إلى عدم الاعتبار. إذن يعني قيد الإمام الحرمين يعني مخرج من هذا يعني. وسط. وسط يعني. وسط. يعتبر وسط بين بين من اعتبره وبين من لا اعتبره. ونحن أيضا قلنا الترك لا يدل على عدم الجواز. الترك لا يدل على عدم الجواز. ماشي. هو الحديث ضعيف. الحديث هذا أشبه بالحديث الضعيف. الحديث الضعيف أنت لا تجزم بنسبته إلى النبي ولا تجزم بعدم نسبته. فتكون هو احتمل يحتمل ويحتمل. ولأجل هذا الاحتمال كويس أنا لا أثبت الأحكام الشرعية اعتمادا على حديث يحتمل الثبوت ويحتمل عدم الثبوت. أنا من الوصف المناسب لم يعتبره ولم يلغيه. يعني نفس الأمر قد يكون الشرع يعني هو لم يدل الدليل على اعتباره ولم يدل الدليل على اعتباره. قد يكون معتبر قد يكون ملغى. فهمني؟ فاحتمل الاعتبار واحتمل الإلغاء. فأنا لا أقيم وأثبت الأحكام الشرعية على وصف يحتمل الاعتبار ويحتمل الإلغاء. يبقى المناسب المرسل ده أشبه ما يكون بالحديث بالحديث الضعيف. فهمت الصورة؟ يعني هو تصويره كذلك. تصوير في غاية الجودة إن شاء الله. ورده الأكثر من العلماء مطلقا. قال لي يعني في العبادات والمعاملات. قال لي لعدم ما يدل على اعتباره. ورده قوم في العبادات لأنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد. قال لي العبادات حق لله عز وجل ولا والأصل فيها التوقف والأصل فيها اتباع النص ولا يثبت شيء من العبادات بالمصالح. يبقى لا نظر في العبادات للمصالح. ماشي. قال لي البيع ينظر فيه في المصلحة. الحدود والجنايات ينظر فيها للمصلحة. لكن العبادات حق لله عز وجل والأصل فيها التوقف. الإمام الشطبي في الموفقات يقول إيه الأصل في العبادات التوقف وعدم مراعاة المعنى. عدم مراعاة المعنى. والأصل في العبادات التعبد. هو يقول هذا الأصل في العبادات التعبد وعدم مراعاة المعنى. افعل كذا على هذا الوجه أفعله على هذا الوجه ولا أسأل لماذا. قال والأصل في المعاملات. الأصل في المعاملات هنا يشمل البيع والشراء ونحوه والحدود والجنايات وأحكام الأسرة. كل هذا من قبيل المعاملات. قالوا الأصل في المعاملات مراعاة المعنى. لماذا وجب؟ لماذا حرمة؟ ماشي. لماذا يحد؟ لماذا لا يحد؟ قال لي ورده قوم في العبادات لأنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد. وليس منه وليس من المرسل مصلحة ضرورية كلية قطعية لأنه مما دل الدليل على اعتبارها فهي حق قطعا. قال لي هذه المصلحة بهذه القيود من قبيل المصالح المعتبرة. من قبيل المناسب المعتبر. قد يكون من قبيل المؤثر. قد يكون من قبيل الملائم. أو غالبا يكون من هذا القبيل من قبيل الملائم. يبقى هو من قبيل الملائم ليس من قبيل المرسل. لأنه مما دل الدليل على اعتبارها، مما دل الدليل على إيه، فهي من المصالح من المناسب المعتبر سواء كان مؤثرا أو كان إيه ملائما، ماشي. فهي حق قطعا. قال لي هذا ما يراه الشيخ ابن السبكي وكثير من الأصوليين، لكن الذي رآه الإمام الغزالي رحمه الله أن المصلحة الكلية القطعية، المصلحة الضرورية الكلية القطعية، هي مصلحة مرسلة ولكن مقطوع بالعمل به. الفرق بين الصنعين هو أنت تعمل بها والإمام الغزالي يعمل بها، ولكنك تقول هي خرجت من باب المناسب المرسل، هي من قبيل المناسب المعتبر المؤثر أو الملائم. الإمام الغزالي يقول لا، هي ما زالت في قسم المرسل، لكن المرسل ده في قسم يجب العمل به يقطع بالعمل به، وقسم لا يقطع بالعمل به، هي من المناسب الذي يقطع بالعمل به. فاهمين كده؟ يبقى الإمام الغزالي لم يخرجها وجعلها قسما من المناسب الذي يقطع بالعمل به، بخلاف غيره أخرجها من باب المناسب وأدخلها في باب أخرجها من باب المناسب المرسل وأدخلها في المناسب المعتبر. قال وليس منه، وليس من المناسب المرسل مصلحة ضرورية كلية قطعية، لأنها مما دل الدليل على اعتبارها فهي حق قطعا. واشترط الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به، فجعلها منه مع القطع بقبولها. وهنا برضك أخطأ بعض المؤلفين المحدثين، وقال لك شروط العمل بالمصلحة المرسلة أن تكون قطعية، أن تكون ضرورية، أن تكون كلية. فإذا لم تكن قطعية ولا كلية ولا ضرورية لا يعمل بها. والغزالي ذكر هذه الشروط ليس للعمل بها بل للقطع بالعمل بها. تفهمون الفرق؟ يعني كأن الشيخ الغزالي يقول هناك مناسب مرسل، أتصور هذا، يقطع بالعمل به، ومناسب مرسل لا يقطع بالعمل به. المناسب المرسل الذي يقطع بالعمل به هو ما اشتمل على هذه الشروط الثلاثة. طب وغيره يعمل به لا قطعا، يعمل به لا قطعا، يعني قسم يقطع بالعمل به وقسم لا يقطع بالعمل به. ونتصور في هذا القسم أن منهم ما يعمل به لا قطعا، ويتصور أيضا وجود قسم ثالث وهو ما لا يعمل به، يعني قسم من المرسل لا يعمل به، وقسم من المرسل يعمل به ظنا لا قطعا، وقسم من المرسل يعمل به قطعا. هذا يتصور من كلام الإمام الغزالي أن المرسل على كم قسم؟ ثلاثة أقسام: قسم يعمل به قطعا وهو مشتمل على هذه الشروط، وقسم يعمل به ظنا لا قطعا، وقسم لا يعمل به. بعض المؤلفين وجد الشروط الثلاثة فقال لا يعمل بالمصلحة المرسلة إلا إذا كانت ضرورية قطعية، ضرورية قطعية كلية، ماشي. طبعا هذا خطأ، على خطأ من الإيه، مما كتبوا في المقاصد في العصر الحديث، بعضهم أخطأ في هذا. قال شرطها الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به، ماشي، فجعلها منه يعني من المرسل مع القطع بقبولها. ويبقى أنت كده لو فهمت الأقسام الثلاثة اللي تفهم من كلام الإمام الغزالي أظن يبقى الأمر متضح لغاية الوضوح. قال الغزالي والظن القريب من القطع فالقطع، اللي الظن القريب من القطع كالإيه؟ كالقطع. فالقطع فيها مثالها رمي الكفار المتترسين بأسرى مسلمين في الحرب. عم تعرفون هذه المسألة؟ ماشي. الكفار جعلوا أسرى المسلمين كالدروع البشرية أمام جيوشهم المؤدي إلى قتل الترس معهم. والله إذا رمينا جيش الكفار سنقتلهم وسنقتل معهم الترس اللي هو الدرع البشري من أسر المسلمين المؤدي إلى قتل الترس معهم إذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم إن لم يرموا إذا لم نرمي الكفار المؤدي إلى قتل المسلمين معهم استأصل المسلمين بالقتل الترس وغيره سيقتلون الترس وسيقتلون معه يعني أولا سيقتلوننا وبعد أن يقتلوننا يقتلون الإيه الترس ماشي تعرفون معنى الترس الدرع وبأنهم إن رموا لو رمينا الكفار وأدى ذلك إلى قتل أسرى المسلمين اللي سلم غير الترس يقتل الترس لكن باقي المسلمين ينتصرون ولا يقتلون قال فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة لحفظ باقي الإيه الأمة خلي بالك من حاجة نحن هنا بين مفسدتين بين قتل الترس وقتل الأمة بأسرها الترس وغيره يعني مخيرين بين قتل البعض وبين قتل الكل إما أن نقتل كلا أو يقتل بعضنا فالشرع أوجب في مثل ذلك ارتكاب المفسدة الأخف لدفع المفسدة الأعظم كان في كلمة هنا للشيخ زكريا بيقول إيه دل الدليل العام على اعتبارها والدليل كما قاله شيخ الإسلام هو أن حفظ الكل في نظر الشرع أهم من حفظ البعض حفظ الكل أهم من حفظ الإيه البعض كالقصاص أيضا وقتل قاتل قريب قريب بس القصاص معتبر عندي بالنص فما فيش عندي خلاف فيه هذا المثال يخرج كوني في السفينة هو يأتي ويقول له مسألة السفينة وبأن طيب قال لي المصلحة هنا مصلحة كلية مصلحة قطعية لأننا نقطع بأننا إذا لم نقتل الترس سيقتلوننا ثم يقتلون الترس نقطع بذلك أو نظن ظنا قريبا من القطع قال له مصلحة كلية لأنها لا تحقق نفعا لبعض المسلمين وإنما تحقق نفعا لعموم المسلمين يبقى قطعية كلية ضرورية ضرورية ما معنى كونها ضرورية قال لي لو لم نقتل الترس لقتلوا كل المسلمين وحفظ النفس مصلحة ضرورية يبقى ضرورية لأنها تتعلق بحفظ النفس وأيضا حفظ الدين حفظ النفس وحفظ الدين كلية لأنها تتعلق تحقق نفعا لعموم الأمة لا لبعض الأفراد هذا معنى كونها كلية قطعية لأننا نقطع أو نظن ظنا قريبا من القطع أننا لو لم نقتل الترس قتلونا مع الترس طيب احنا ذكرنا كم شرط شروط ثلاثة الشيخ يأتي بصور محترض يعني ايه قال لي بصور يختلف فيها شرط من هذه الشروط الثلاثة قال بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين فإن فتحها ليس ضروريا تصور هذا الكلام في قلعة من قلاع من القلاع ممكن يفترض أن هذه القلعة قلعة من قلاع الكفر يعني كانت مملوكة للكفار وجئنا نفتح هذه القلعة فكان معهم أسرى مسلمين فتترسوا بهم داخل القلعة قال لي والله اترك لهم القلعة ولا تقتل مسلما بغير حق فتح القلعة ليس إيه إذا لم تفتح اليوم تفتح غدا أو لا تفتح أصلا لكن نقتل المسلم عشان نفتح قلعة ماشي قال فإن فتحها ليس ضروريا ورمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين فإن نجاتهم ليس كليا أو متعلقا بكل الأمة قال لي لو فرضنا إحنا ألقينا الثلث مفهوم هذا لكي يسلم إليه الثلثين. قال لي هذا النفع يعود على على على بعض الأفراد مش على كل الأمة، من يركب السفينة لكن لا يعود على على كل الأمة. قال لي ورمي المتثرسين في الحرب إذ لم يقطع أو لم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم المسلمين. طب لو لم نرم الترس ماذا، هل هل سيهجمون علينا؟ هل سيقتلوننا؟ لا. قال لي خلاص لا تهاجم، لأنه أولا عدم هجومك لن يؤدي إلى قتلك، وفي الوقت نفسه لن تقتل الأعداء ولن يقتل الترس، يبقى الهجوم هنا يمنع ماشي. فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاثة، وإن أقرع في الثانية، حتى ولو أقرع في الثانية اللي هي مسألة السفينة نصنع قرعة، فمن فهمني يعني حتى ولو أقرع في الثانية هذا لا يجوز. قال لي لأن القرعة لا أصل لها في الشرع في ذلك، الحياة والموت لا يقترع عليها. ماشي عندك زوجتان تريد أن تسافر بحديمة نقرع، نعم نصنع قرعة في مثل هذا في الأمور السهلة، لكن في الحياة والموت ماشي لا قرعة في الحياة والموت. مسألة المناسبة تنخرم، تعال كده أي تبطل. أولا يعني المناسبة، استحضر معنا المناسبة. قلنا هو كون الوصف إذا رتب عليه الحكم حصل مقصود الشارع من جلب المصلحة ودفع الإيه المفسدة. قال لي نعم هذا الحكم هذا الحكم إذا رتب على هذا الوصف حصل حصلت مصلحة، جلب مصلحة ودفع مفسدة. طيب هنعبر عن ذلك بالمصلحة، إذا رتبنا هذا الحكم على هذا الوصف حصلت مصلحة، قال وحصلت أيضا مفسدة. الصورة اللي معايا الآن، إذا رتبنا هذا الحكم على هذا الوصف حصلت مصلحة وحصلت أيضا مع المصلحة مفسدة مساوية أو أرجح، اللي يبقى تنخرم المناسبة يعني تبطل ماشي. يبقى بالتالي لا يجوز لك أن تعلل بهذا الوصف، لا يجوز لك أن تبني الحكم على هذا الوصف، لأنه وإن ترتبت مصلحة لكن تترتب مع المصلحة مفسدة مساوية أو أرجح. أي تبطل بمفسدة تلزم الحكم، يعني إيه تلزم الحكم؟ يعني إذا وجدت المصلحة مع الحكم وجدت أيضا مفسدة راجحة على مصلحته أو مساوية لها، خلافا للإمام الرازي في قوله ببقائها مع موافقته على انتفاء الحكم، فهو عنده لوجود المانع وعلى الأول لانتفاء المقتضي. خليني أشرح هذا الكلام. أنتم والإمام الرازي، الجمهور والإمام الرازي تتفقون على أنه إذا رتبنا هذا الحكم على هذا الوصف وحصلت وترتبت مصلحة وترتب معها مفسدة مساوية أو أرجح، الجمهور والإمام الرازي يتفقون على أنه لا يعلل بهذا الوصف، لا يعلل بهذا الإيه، ولا يبنى الحكم على هذا الوصف. بس عند الجمهور يقولون المناسبة بطلت، فهذا الوصف لم يصر علة المقتضي، يعني اللي هو السبب اللي هو العلة، كلمة المقتضي تساوي إيه؟ السبب تساوي العلة، فنقول له هذا الوصف ما عاد علة، فعدم الحكم لأجل عدم العلة، عدم الحكم لأجل عدم العلة. الإمام الرازي يقول لا، هذا الوصف كان مناسبا والحقائق لا تنقلب يبقى مناسبا، لكن هذا الوصف المناسب يقتضي الحكم بشرط عدم وجود مانع، لكن في مسألتنا وجد المانع وهو المفسد المترتب، فهمتوا هذا؟ يعني هذا الحكم، هذا الوصف ما زال مقتضيا للحكم. طب لماذا لم يثبت المقتضى اللي هو الحكم؟ قال لي لأجل وجود المانع، لأجل يعني ما زال زوال الشمس علة في وجوب الظهر، لكنه ما أوجب الظهر على الحائط لأجل وجود الايه؟ الحيض اللي هو المانع. فهمتوا هذا؟ يبقى عند الجمهور لعدم العلة، وعند الإمام الرازي قال لا، الوصف المناسب ما زال مناسبا وما زال مقتضيا وما زال علة. طب ولماذا مثل الحكم؟ قال لوجود المانع. مثال ذلك مثلا لو يسألك عن الخمر والميسر، كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهم أكبر من نفعهم. الآية دي مطابقة. نبيع الخمر ونبيع الخمر، إباحة الخمر. طب قال لي إباحة الخمر يترتب عليها إيه؟ فيها منافع للناس، التجارة والتربح بالأموال. قال لي فيها مصلحة التربح بالأموال، وفيها إيه تاني؟ قال لي وفيها مفسد، مفسد زوال الإيه؟ العقل. وربنا قال واسمهما أكبر من نفعهما، ماشي؟ يبقى لا تستطيع أن تعلل، ماشي؟ أو لا تستطيع أن تعلل إباحة الخمر بالمنافع المترتبة على إباحتها. الجمهور يقول لأن هذه المنافع ما عادت منافع، يعني لوجود المفاسد الأكبر أخرجت هذه المنافع عن كونها منافعا، فما عادت مقتضية للإباحة. الشيخ الإمام الرازي يقول لا، المنافع منافع، المنافع منافع، والحقائق لا تنقلب. يعني الحقائق يعني الذهب لا ينقلب ترابا، الذهب ذهب والفضة فضة، الحقائق لا تنقلب، تبقى المنفعة منفعة، لكن لا تترتب عليها الإباحة لوجود المانع وهو وجود مفسدة. هذه المنفعة يعمل بها بشرط ألا توجد مفسدة مساوية لها أو أرجح منها. هذا الشرط لم يتحقق ووجد المانع ووجدت المفسدة. فهمتم هذا؟ يعني احنا كده شرحنا بالإيه؟ بالمثال. الحمد لله. طب معلش نتوقف هنا ونبدأ من الشبه في المرة القادمة.